يقول السائل: هل أقوم بدفع صدقة الفطر هنا أم في بلدي؟ يجوز دفع صدقة الفطر في المكان الذي أنت فيه، ويجوز أن توكل أهلك في أن يدفعوها في بلادهم، ويجوز أن تدفع عن نفسك وعن أهلك هنا، الأمر فيه سعة والحمد لله. إلا أن الأفضل أن تدفع أنت الزكاة، زكاة فطرك في البلد الذي أنت فيه، ويدفع أهلك صدقة فطرهم في البلد الذي هم فيه، لأن هذه صدقة عن البدن، والبدن هنا فصدقته تدفع هنا أولى، مع الجواز أن تدفعها هناك، وأهلك الأولى أن تدفع صدقتهم في بلادهم، ولو دفعتها أنت عنهم هنا صح، لأنك أنت المخاطب بدفع صدقة الفطر عنهم. فالأفضل أن صدقة الفطر لكل بدن في مكان إقامته، هذا هو الأفضل، ويجوز أن تدفع في غيره. يقول السائل: هل يجوز أداء أكثر من عمرة في سفر واحد؟ إذا قدم المرء إلى مكة بعمرة أداها يقتصر عليها ويكثر من الطواف بالبيت كل ما تيسر له، ولا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة، سافر للمدينة أياما ثم أراد الرجوع إلى مكة، نقول لا تحرم نفسك وادخل مكة بعمرة. سافرت إلى الطائف إلى مكان آخر أي مكان ثم أردت العودة إلى مكة، نقول لا تحرم نفسك، عد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، والميت تعتمر عنه متى شئت، والحي لا تعتمر عنه إلا بشرطين: الأول أن تخبره قبل أن تحرم بالعمرة عنه، الثاني أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل والمرأة أن يعتمروا عن آبائهم لما ذكروا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة. يقول السائل: هل يجوز للمدرس أن يأخذ مبلغا على الحصص الزائدة؟ إذا كان من المعلوم أن المدرس له كذا حصة معينة مثلا، ثم أضيف إليه حصص زيادة وطلب عليها المكافأة، صح هذا، لأنه يحمل نفسه، وربما شق على نفسه في هذا من أجل أن يفيد ويستفيد. يقول السائل: في بلدنا إذا أخذ أحدا من أحد مبلغ وأعطاه رهن قطع أرضه، ويأخذ صاحب الدين ما ينتجه الأرض، فيصعب على الدائن سداد الدين، فهل الراهن له حق في الأرض التي رهنها؟ ما يجوز أن يأخذ المرتهن فائدة الرهن، وإنما فائدة الرهن تخصم من الدين أو تكون رهنا معه. فالرهن للمدين ونماؤه له وزيادته له، وإذا استغل المرتهن هذه العين المرهونة إذا استغلها فيجب أن يحتسب لها أجرة، بحيث تنزل هذه الأجرة تنزل من الدين، لأن الرهن ملك للمرتهن، فلا يجوز للمرتهن أن يستغل الرهن لصالحه إلا أن يتفق مع الراهن في أن يكون مقابل شيء من الدين، يعني ما يستغله المرتهن يسقط عن ذمة الراهن. يقول السائل: اعتمرت في هذا اليوم وبعد الانتهاء من العمرة نسيت الحلق والتقصير. عليك أخي الآن أن تبادر بالحلق أو التقصير، وإن خلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الإحرام هذا أولى، ثم تقصر أو تحلق. وإن كنت قصرت الآن أو حلقت بعد لبسك لملابسك العادية فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم من قدم إلى مكة ظهرا وقد صلى الظهر والعصر قصرا وجمع قصر وجمع تقديم وستقام صلاة العصر عليه في الحرم، فهل يصلي معهم؟ إذا أدى المرء الصلاة في مسجد ما أو في سفر جمعا وقصرا ثم جاء إلى جماعة يصلون، فينبغي بل يستحب أن يصلي معهم، وتكون صلاته الأخيرة هذه نفلا، الفرض سقط في الصلاة الأولى. مثلا هو مسافر صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر ثم ركب ودخل مكة قبل العصر مثلا، ثم أقيمت صلاة العصر في المسجد الحرام وقد صلاها ركعتين في الطريق، نقول يستحب له أن يصلي معهم وتكون له نافلة، لأن الفريضة هي الأولى التي أداها والأخيرة تكون نافلة يؤجر عليها. يقول السائل: أنه حلاق ويقوم بحلق اللحية ويقوم بحلق جزء من شعر الرأس القزع، فهل عليه إثم في ذلك؟ نعم عليه إثم في هذا، لأنه يعين على الإثم والعدوان ويعمل المحرم للرجل، لأنه يحرم على الرجل أن يحلق لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، فالمشركون واليهود والمجوس هم الذين يحلقون لحاهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. فإذا كان حلاق فيحلق الرأس المباح حلقه مثلا، وأما أن يحلق اللحية فيحرم عليه ذلك وهو آثم بهذا الفعل. يقول السائل: المكي هل يشرع في حقه أن يعتمر عن والده المتوفى وبعض أقاربه وذلك في شهر رمضان، أم الأولى أن يطوف ويدعو لهم؟ ما دام بمكة فالأحسن له أن يكثر من الطواف ولا يخرج للإتيان بعمرة، فإن طال عليه الزمن ولم يخرج واشتاق إلى العمرة فلا بأس عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ويؤدي العمرة. أما إذا أدى العمرة قريبا فلا يحسن أن يخرج ليأتي بعمرة أخرى. يقول السائل: اشتريت أرضا من وكيل شرعي وقبض الثمن، وبعد سنة البائع ادعى الغبن في الأرض من ناحية الثمن، فهل هذا البيع قد تم؟ إذا ادعى المرء الغبن فلا يخلو، إن كان الغبن يزيد عن الثلث في سعر يومها فيرد وإن كان الغبن أقل من الثلث أو كانت زادت قيمتها فيما بعد فلا ينظر للزيادة فيما بعد ولا يعتبر غبن. مثلا اشتريت هذه الأرض بألف وهذا قيمتها مثلا هذا قيمتها المعتدلة، لكن بعد خمسة أشهر أو أقل أو أكثر أصبحت تساوي 10,000 من 1,000، هذا ما يعتبر غبن لأنها زادت القيم. أما إذا اشتريتها بألف مثلا ومع أن القيمة المعتدلة 10,000 لكن استجهلت البائع أو الوكيل أو نحو ذلك فهذا غبن يرد. يقول السائل: أعمل في مطعم وأتذوق الطعام بلساني، فهل يؤثر ذلك على صومي؟ ذوق الطعام إذا كان باللسان ولا يصل إلى الحلق فيكره هذا ولا يحرم ولا يؤثر على الصيام إلا أنه مكروه، ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. أما إذا كان هناك حاجة داعية فلا بأس. يقول السائل: أنا عامل في إحدى المستشفيات الحكومية ويوجد في المستشفى رسوم بمبلغ معين من الإدارة على كل مريض ويعطى للعامل نسبة، هل يجوز له أخذها؟ يجوز له أخذها إذا كان المسؤول عن المستشفى يعلم عن ذلك وقرره لأجل أن يحرص العامل والكاتب وغيرهم مثلا على كثرة رواد المستشفى، فإذا أعطي نسبة معينة من هذا فلا بأس بذلك، بشرط أن لا تكون على سبيل الخفاء عن المسؤول عن المستشفى. يقول السائل: هل من السنة أن يضطبع المكي ويرمل في الطواف في الأشواط الأولى؟ قالوا المكي لا يضطبع لأن الاضطباع سنة، والرمل في حق القادم إلى مكة من بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للعمرة بعد صلح الحديبية قال علم صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش قالوا: يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، يعني من المدينة، يعني محمومين مرضى، فوقف الكفار يتفرجون وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطبع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاطباع والرمل عليه الصلاة والسلام، فلما رأوهم مطبعين ويرملون قالوا: هؤلاء غزلان وليسوا، قلتم يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء كالغزلان يمشون ليسوا محمومين ولا مرضى بل هم أقوياء أشداء خفاف الأجسام. وفي هذا إغاظة للكفار لأن الكفار يسرون إذا رأوا المسلمين في حالة ضعف ومرض ومهانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر لهم القوة والشجاعة والجلد لإغاظتهم، فهو سنة واستمر هذا سنة حتى ولو لم يكن والحمد لله في مكة كفار، فاستمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة استمرت الاطباع والرمل بالنسبة للقادم إلى مكة. وأما من أحرم من الحل وهو من أهل مكة قالوا: ما يشرع في حقه الرمل ولا الاطباع. يقول السائل: رجل مسلم لديه بضاعة للتجارة ولكنها غير مدفوعة للثمن أي بالدين، فهل عليها زكاة؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في زكاة المال في حق من عليه دين. بعض العلماء يقول: ما دام بين يديك تجارة في حدود مثلا قيمتها 10,000 وأنت مطالب 10,000 فليس عليك زكاة في هذه التجارة لأنك بمثابة المطالب بها. فإن كان معك التجارة في حدود 10,000 وأنت مطالب 5,000 قالوا تزكي 5 فقط التي هي لك وما أنت مطالب فيه فلا تزكيه. آخرون قالوا لا، الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في المال الذي بين يديك، لأن إخوانك الفقراء تعلقت نفوسهم في هذا المال الذي بين يديك ولا يدرون هل أنت مدين أو ما أنت مدين، فهم يرون أن لهم في حق في هذا، فأنت تعطيهم حقهم والله جل وعلا يعوضك خيرا. والزكاة والصدقة ما تنقص المال وإنما تزيده بإذن الله. والمعروف أن المرأة إذا زكى زكاة مضبوطة هذه السنة عن مثلا 10,000 فإنه في السنة الثانية يزكي أكثر ويزكي التي بعدها أكثر وينمو ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. صدقة ما تنقص المال، يذهب منك ربع العشر ويأتيك أضعافا مضاعفة، لأن الله جل وعلا مطلع، فأنت تتعامل مع ربك ما تتعامل مع الفقراء أو مع المحتاجين، تتعامل مع الله الذي يعلم السر وأخفى. أنت أعطيت من نفسك وآثرت حق الله جل وعلا على حقك، الله يعوضك ويخلف عليك. وقد تشتري البضاعة وهي كاسدة فتخرج الزكاة منها فتروج في الأسواق وتشترى وتربح فيها، وقد تشتري البضاعة وأنت ترى أنك رابح فيها فتبخس حق الله جل وعلا ولا تخرج الزكاة فتكسد فلا تجد من يشتريها، لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، يسوق لك الربح من أي طريق أراده سبحانه وتعالى. وقد يأتي الربح من طريق لا يتوقع الإنسان أنه يربح فيه، كما هو الحال بالنسبة لتجار المسلمين السابقين وسلفنا الصالح رضي الله عنهم. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كلما أخذ ما أخذ قسم ماله بينه وبين الله وأعطى نصفه لله، ثم يتضاعف ثم يقسمه ثم يتضاعف، وأي بضاعة يعرضها تروج وتشترى بأغلى الأثمان. وتناقش مع بعض إخوانه قالوا لو جلبت تمرا لهجر لنرى هل تربح، لأن التمر يجلب من هجر من الأحساء، فالتمر كثرته هناك وهم يجلبون التمور على سائر البقاع، قالوا لو أرسلت من المدينة تمرا إلى هجر لننظر هل تربح أو لا. فحمل أحمال التمر رضي الله عنه إلى هجر، فحين وصولها أصيب أهل هجر بداء في المعدة، قالوا علاجه تمر يثرب تمر المدينة، فكانوا يقتسمونه حبة حبة بيع، ربح ساقه الله جل وعلا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأنه رضي الله عنه جعل رواتب من عنده لفقراء المسلمين وجعل رواتب لأمهات المؤمنين، وأوصى لكثير من المسلمين، أوصى لأهل بدر وأوصى لبيعة العقبة بيعة الرضوان وهكذا، ومن ضمن ما أوصى له عثمان، وعثمان صاحب تجارة ومال وهو أمير المؤمنين في وقته، وقالوا له إن عبد الرحمن بن عوف أوصى لك، قال أعطوني إياه هو مال طيب مال حلال. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما جاء ضيفا عند الإمام أحمد قدم له طعاما فأكله وأكثر رضي الله عنه، فقيل له في هذا فقال هذا مال طيب أستشفي به، وأنا منذ 3 ما أكلت، وسيمضي لي بعدها أيام كذلك ما يحصل لي أكل، فأنا أتزود من هذا الطعام الطيب الذي هو طعام الإمام أحمد، لأنه يعرف أنه لا يدخل عليه إلا شيء حلال، رضي الله عنهم وأرضاهم. سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعتنون بأموالهم وطيبها كما يعتنون بصلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا. فالمرء إذا أخرج زكاة تقربا إلى الله وإن لم تجب عليه فالله جل وعلا يخلفها له، لأنه مطلع ما تخفى عليه خافية. يقول: رجل متزوج مكنته امرأة متزوجة من نفسها فوقع عليها، فندم وتاب وترك المدينة التي تسكنها خشية أن يلقاها مرة أخرى، ونوى ألا يعود لمثل ذلك الفعل. أولا، الزنا جريمة من الجرائم وذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، وإذا وقع فيه المسلم فإنه لا يخرج من الإسلام وإنما يكون فاسق، فإن تاب وأناب واستغفر فالله جل وعلا يغفر له، وعليه أن يستتر بستر الله فلا يخبر بهذا أحد. فلا ينبغي لمن وقع في كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب أن يخبر عنه، بل يستتر بستر الله ويستغفر ويتوب ويندم ويقلع عن فعل المعصية، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ يرى بعض العلماء أن المعتمر يطوف للوداع كما يطوف الحاج للوداع، وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر. يقول: جئت من الجزائر لأداء العمرة ولم أحرم إلا في جدة لأن ملابس الإحرام لم تكن معي في الطائرة. الواجب على من أراد مكة لحج أو عمرة ومر بالميقات أن يحرم منه، فإن لم تكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل، يكفي السروال للإحرام ولو لم يجعل على عاتقيه شيء، ولو لم يرتدي برداء، وإن ارتدى بثوبه أو أحرم بثيابه مثلا فلا بأس عليه. إذا أحرم بالثياب الزائدة فعليه فدية ذلك، وإن كان جهلا فليس عليه شيء. وإذا أخر الإحرام عن الميقات إلى جدة، وجدة ليست ميقاتا إلا لأهل جدة أو من نوى الحج أو العمرة من جدة، إذا أخره إلى جدة فيكون عليه هدي لترك الإحرام من الميقات المعتبر له. فالواجب على المرء إذا حاد الميقات يحرم، وإن لم يكن معه ملابس الإحرام، وإن لم يتوضأ، وإن لم يغتسل، وإن لم يتهيأ، يحرم بالنية ثم يتجرد من ملابس العادية الزائدة ويبقي عليه السروال. ولو التحف بالغترة أو الشماغ أو العمامة أو غير ذلك له ذلك، له أن يستر عورته بما تيسر له ويحرم. فإذا وصل إلى المطار وتمكن من ملابس الإحرام بأن أخرجها أو اشتراها فيخلع ملابسه التي عليه ويلبس ملابس الإحرام وعلى إحرامه السابق، وفي هذه الحال لا يلزمه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الإزار والرداء فليحرم بالسراويلات. ولو أحرم وعليه ثيابه مثلا، إن كان متعمدا فعليه فدية لبس المخيط، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإن كان جهلا أو نسيانا فليس عليه شيء، يعفى عنه لجهله ونسيانه. وإن أحرم بالسراويل فقط فليس عليه